كل ختار كفور. يا واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام بيم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة شفيع يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا صدق الله العظيم.